قال رحمه الله: باب الوكالة. نعم، بعدما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن الحجر وهو منع من التصرف، ناسب أن يذكر ضده وهو الوكالة. والوكالة من عقود الإطلاق، أي أنها تطلق تصرف الموكل في مال الوكيل، إذن هو إطلاق في التصرف. قبل الوكالة لا يجوز للوكيل أن يتصرف في هذا المال مطلقا، وأما بعدها فيجوز، وهذا المناسبة في ذكرها، في ذكر الوكالة بعدها. والوكالة من العقود الجائزة، ومعنى قولنا إنها عقد جائز أي أنه يجوز الرجوع فيه كما سيذكر المصنف في نهاية الباب. نعم. قال: وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. نعم، يقول الشيخ إن عقد الوكالة هي استنابة، أي أن الوكيل يكون نائبا عن الأصيل، نائب فيقوم مقامه، فالأصيل حكمه حكم الوكيل والعكس، فالوكيل حكمه حكم الأصيل، فالوكيل يكون حكمه حكم الأصيل، فهي نائب عنه فيما حقت فيه الوكالة. وقوله جائز التصرف، أي أنه لا يجوز أن يوكل إلا من جاز تصرفه في ماله، وهو البالغ العاقل الرشيد. غير هؤلاء الثلاثة، أو واحد من هؤلاء الثلاثة إذا وجد، يعني اختل واحد من هذه القيود الثلاثة، فلا يصح وكالته، لأن تصرفه لنفسه ابتداء فلا يصح توكيل غيره. قوله مثله، أي لا بد أن يكون الموكل مثله، فلا يوكل صبي ولا مجنون. فيما تدخله النيابة، قوله فيما تدخله النيابة، هناك أشياء لا تقبل النيابة سواء من العقود أو غيرها. فعلى سبيل المثال، العبادات الواجبة البدنية لا تدخلها النيابة. كل العبادات البدنية الواجبة لا تدخلها النيابة، فلا يصح لامرئ أن يقول لآخر صل عني أو صم عني بمال أو بدون مال، فإنه لا يصح فيها النيابة. ما الذي يصح من العبادات النيابة؟ يصح في العبادات المالية أو ما كان في معنى المالي، كأن يقول لرجل أخرج الزكاة عني، يجوز لكن بشرط النية طبعا والتوكيل، أو يقول حج عني حج نافلة، أو حج عني حج فريضة، إذا سقط عنه وجوب الحج بنفسه كأن يكون عاجزا عن الدابة والركوب، فحينئذ يدخل فيه النيابة، وإلا فلا. وهذا معنى قولي فيما تدخله النيابة. طيب، العقود، هل كل العقود تدخلها النيابة؟ نقول لا، هناك بعض العقود لا تدخلها النيابة. فعلى سبيل المثال، من العقود التي لا تدخلها النيابة، نقول إن العقود التي لا تدخل النيابة كالعقود التي لا يصح فيها تولي طرفي العقد. كل عقد يلزم فيه التقابض كالسلم والصرف فلا يجوز تولي طرفيه، فلا يكون أحدهما وكيلا عن الطرف الآخر. إذن ففي بعض العقود لا تصح فيها الوكالة. في عقد النكاح مثلا لا يصح أن يوكل في إبرام عقد النكاح من لا يصح تصرفه فيه، فلا توكل امرأة فيه وإن كان الموكل رجل، لكن الموكل امرأة فلا يصح توكيلها فيه، وهذا داخل فيه جائز التصرف. نعم. قال: كعقد قوله كعقد أي كسائر العقود، سواء كان عقد تبرع أو معاوضة، أو كان عقد معاوضة محضة أو غير محضة، كلها تسمى العقود في الجملة. وفسخ قال: وفسخ، الفسخ أي فسخ العقد، والفقهاء يتكلمون رحمة الله عليهم عن الفسخ والانفساخ، والانفساخ غير الفسخ عندهم، ولذلك يتكلمون عن قاعدة وهي من القواعد الخمسين التي أوردها أبو الفرج بن رجب: هل الإقالة فسخ أم أنها عقد؟ والمتقرر عند الجمهور من أصحابنا أن الإقالة فسخ وليست عقد، والفسخ والعقد كلاهما تجوز فيه الوكالة، لكن هناك أحكام يختلف فيها الفسخ عن العقد. نعم. قال: وطلاق. نعم، ويجوز المرأة أن يوكل غيره بطلاق، فيجوز أن يوكل رجلا وامرأة، بل يجوز أن يوكل المرأة نفسها كما سيأتي، كأن يقول طلقي نفسك واحدة وهكذا. ورجعة. نعم، ورجعة أن يوكل رجلا أو امرأة في الرجعة، فيقول راجع امرأتي أو أرجعني امرأتي بالقول طبعا، أو يقول للمرأة راجعتك إن شئت، أو راجعي نفسك يقول إن شئت، فإن قالت إن شئت فحينئذ يصح. نعم. وكتابة. وكتابة أي عقد الكتابة في يعني شراء العبد نفسه من سيده. وتدبير. نعم، وتدبير سيأتي إن شاء الله معناه أن التدبير هو تعليق العتق على دبر، أي في آخر الحياة، فيكون وصية من الوصايا أي دبر الحياة وصلح. نعم، لأن الصلح كله من أو مجمله من صور العقود، إلا الصلح عن إسقاط الحقوق فإنه يكون عفوا وإبراء، وسيأتي إن شاء الله. وتفريقة صدقة. نعم، وتقدمت مثالها. ونذر وكفارة. نعم، قال أي وتفريق صدقة وتفريق نذر. ليس معنى أن النذر يجوز النيابة فيه، فإن النذر إذا كان بدنيا فلا يجوز النيابة فيه، بل وتفريق صدقة ونذر وكفارة كذلك، أي وتفريق الكفارة. قال وفعل حج أو أن تكون الكفارة مالية فيجوز النيابة فيها إذا كانت مالية دون البدنية التي هي كالصيام. قال وفعل حج وعمرة. نعم، وفعل الحج والعمرة قالوا لأن الحج والعمرة في معنى العبادة المالية، غلبت فيها الجانب المالي، وذلك علقت بالاستطاعة المالية لمن استطاع إليه سبيلا، وبناء عليه فإن الحج والعمرة يجوز فيهما النيابة إذا كانت نافلة أو في الفرض لمن سقط عنه وجوب الفرض لفوات الشرط. لا فيما لا تدخل لا فيما لا تدخله النيابة. نعم، كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث. نعم، بدأ يذكر بعض الأمثلة تدخلها الوكالة والنيابة، وهي العبادات البدنية كالصلاة والصوم وما فيه معنى التدين وهو اليمين، وقوله كحلف. كيف يكون الحلف فيه نيابة؟ رجل وكل محاميا أو وكل وكيلا عنه في الترافع أمام القاضي، فحكم القاضي بثبوت الحق باليمين، فلا يجوز للوكيل أو المحامي أن يحلف عنه، لأن الأيمان لا تدخلها النيابة، فلا يحلف أحد عن أحد مطلقا، لا يحلف أحد عن أحد إلا في صورة واحدة، وهو الحلف على نفي العلم كالورثة يحلفون أنهم لا يعلمون أن مورثهم قد أقرض فلانا أو قد استدان من فلان، هذا حلف على نفي العلم، والحقيقة أنه ليس حلف عن الغير، وإنما هو حلف عن نفي علمه أنفسهم، وليس حلفا على النفي المطلق. قال وطهارة من حدث، فلا يقوم أحد مقام أحد بالطهارة، لكن يجوز أن يوضئه بالنية. نعم. قال وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة. نعم. الفرق بين المنجز والمعلق والمؤقت أن المنجز هو البات من حين التلفظ بالعقد بدأ، وأما المعلق فهو المعلق على شرط واقف، بمعنى أنه لا يبدأ من حين التعاقد، وإنما يكون معلقا على وقت معين، أي بعد شهر ابتداؤه، أو على وصف معين إذا جاء فلان، وهكذا، هذا يسمى المعلق. المعلق أي تعليقه على شرط واقف، يسمونه واقف، أي أن الحكم واقف إلى حين يأتي المعلق عليه، قد يكون زمانا وقد يكون فعلا وقد يكون إذنا كالرضا ونحوه. قال وأتكون مؤقتة، يعني أن الوكالة تبتدئ بوقت وتنتهي بوقت. المؤقتة هي التي تسمى التعليق بالشرط الفاسخ. إذن الشروط أو التعليق تعليق واقف وتعليق فاسخ. التعليق الواقف يسمى المعلق، إن حدث كذا فأنت وكيل، والفاسخ هي المؤقتة، أنت وكيل حتى يأتي كذا. والعقود كما تعلمون أنواع، عقود لا تقبل التأقيت ولا تقبل التعليق، وعقود تقبل التعليق دون التوقيت، وعقود تقبل التوقيت دون التعليق، وعقود تقبلهما معا، ومن النوع الأخير الوكالة. نعم. قال وتعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل وشرط. نعم. قوله وتنعقد أي الوكالة بكل ما دل عليها من قول، أي أن الوكالة لا يلزم لها صيغة معينة، بل كل صيغة جرت العادة بالألفاظ أنها تكون لفظا في الوكالة تصح به، سواء كانت صريحة أو كنائية، سواء بالعربية أو بغيرها، خلاف بعض العقود كالنكاح، فالنكاح له صيغ لا ينعقد بغيرها، ولا ينعقد إلا بالعربية من القادر عليها. طيب، قال من قول وفعل، هل تنعقد الوكالة بالفعل؟ بعض أهل العلم كما هو ظاهر المنتهى وغيره يقول إن الوكالة لا تنعقد بالفعل. لما؟ قال لأنها غير واضحة تصور الفعل، لكن نقول نعم، ومن أجل صور انعقاد الوكالة بالفعل الوكالة بالكتابة، لأن المتقرر عند فقهائنا أن الكتابة فعل وليست قولا، هذا هو فعل وليست قول، ويترتب على ذلك العديد من الأحكام. وقد ألف العلامة محمد بن مفلح رسالة رحمة الله عليه في الإثبات إنشاء العقود ابتداء بالكتابة سواء كانت بيعا أو وكالة أو غيرها. ولذلك فإن ابن نصر الله ذكر في الحواشي على الفروع أن من صور الوكالة بالفعل الكتابة. إذن من صور الوكالة بالفعل الكتابة. وأما المعاطاة فإن تصور عرف بأن وكالة فيها فكذلك بشرط العرف. مثال ذلك يكون الشخص عنده بجانبه واحد فيعطيه فيقول يعني يشير له بيده أن أعطيها فلانا، فهذه بمثابة الوكالة بالتسليم بشرط أن تكون هناك يعني عرف ودلالة. إذن الفعل في الغالب أنه يكون عرفا إلا في الكتابة فإنها واضحة. نعم. قال وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها. يقول يشترط لصحة الوكالة إضافة للشروط المتعلقة بالموكل، وهو أن يكون جائز التصرف وفي الموكل فيه أن يكون مما يصح النيابة فيه. يشترط أن يعين الوكيل بمعنى أن يعرف، وكلت زيدا أو عمرا، يقابل ذلك الإبهام فيقول وكلت من جاء، من يدخل مع هذا الباب وكلته ببيع داري، نقول ما يصح لأن الوكالة ينبني عليها تصرف في مال، وهذا الإبهام قد يؤدي نحكم بعد ذلك في التفريط وعدم، فلا يصح هذا التصرف منه، فلا بد من تعيين وكلت زيدا، ولأن عدم التعيين يؤدي إلى الخصومات. قال لا علمه بها. شوف الفقهاء يتعمدون في المختصرات الفقهية إرادة الضمائر. لماذا؟ لكي لا يأتي أحد من الشارع ويقول هذا كتاب مختصر فقهي في 200 صفحة سأقرأه بسرعة وأكون شيخا وفقيها، لأن هذه الضمائر تجعل طالب العلم لا بد أن يعمل ذهنه لفهم المسألة فيمر عليها 3-4 مرات حتى يفهمها، ولا بد بعد ذلك أن يقرأ في شروحها ثم يتأكد من شيخ يقرأه عليه، فإذا مرت عليه المعلومة 3-4 مرات حتى يفهم المسألة دخلت إيش وما خرجت، لأن بالتكرار تثبت المعلومة. قول المصنف لا علمه بها أي لا علم الوكيل بالوكالة، الضمير هنا بعلم بقوله لا علمه أي علم الوكيل، فالموكل هذا الموكل لا يلزم أن يكون عالما بالوكالة فتصح ولو لم يعلم. وبناء على ذلك لو أن رجلا وكل آخر ببيع كتابه ولم يعلم بذلك إلا بعد شهر ولم تنفسخ الوكالة، فحينئذ يصح من حين علمه أن يبيعها. هذه الصورة. صورة ثانية، لو أن هذا الوكيل تصرف في العين التي وكل فيها وهو لا يعلم أنه موكل فيها، نقول يصح، كان يظن أن تصرفه تصرف فضولي فبان خلاف ذلك، نقول يصح، لأن العبرة بالحقيقة لا بظنه، ولذلك قلنا لا يشترط علمه بها. قال وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها. يقول الشيخ ويتصح في بيع ماله كله، يعني يصح أن يقول وكلتك في بيع مالي كله، ينص على نوع الموكل فيه وهو المال وأطلق مقداره، إذا نص على نوع الموكل فيه وهو المال وهو البيع وأطلق مقداره. قال أو ما شاء منه، أو وكلتك ببيع ما شئت منه للمصلحة ثم يسافر الرجل، يجوز ذلك. أو يوكله بالمطالبة بحقوقه، وكله عين له المطالبة وأطلق له الحقوق، قد يطالب بحق حق بدني كالحدود، قد يطالب بحقوق مالية، قد يطالب بحقوق مبنية على النكاح وغير ذلك. أو يوكله بالإبراء منها كلها، يقول وكلتك بأن تبرئ بأي حق لي، ما ترى أنه أبرئ فيه أبرئ، فيبرئ من الديون ويبرئ من حقوق العقوبات ويبرئ من حقوق المشتركة وغيرها والاختصاص وغيره، أو ما شاء منها فيجعل له حق الاختيار، يجوز له ذلك كله. لماذا؟ لأنه لا ضرر في ذلك وقد وكل له فينظر له في الأصلح كالولي. نعم. قال ولا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة. نعم، هذه المسألة التي تسمى بالتفويض، انظروا معي للفائدة. التفويض عندنا يأتي في النكاح، وعندنا مفوضة في النكاح، من هي؟ التي دخل بها زوجها ولم يسمى لها نكاح، ولم يسمى لها مهر وصدق، لم يسمى لها، سكت، تسمى مفوضة. وقد جاء في كتاب الله أن نكاحها صحيح، ليست المقصودة هنا. وفي باب الشركات سيأتي معنا غدا إن شاء الله شركة التفويض والمفوضة، وهنا الثالثة. الله أكبر، قال وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله. نعم، الجملة السابقة قال الشيخ إن قول المرء وكلتك في كل قليل وكثير هذه لا تصح، لأن هذا تسمى المفوضة. وقد ذكر الشافعي رحمة الله عليه أنه قال لا أعلم شيئا باطلا إن لم تكن شركة التفويض محرمة، لأن التفويض لا يصح أن المرء يفوض في كل شيء، فقد يكون التفويض في نكاح وطلاق والتزام وفي فسخ عقد واستيفاء حقوق، وهذا لا شك أن فيه ضررا على الموكل، فلا يصح للجهالة والضرر البين. ثم ذكر الشيخ قال وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه، يعني أن للوكيل أن يوكل غيره فيما لا يستطيع فعله بنفسه. قال لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا. قوله لا أن يعقد مع فقير يعني أنه لا يعقد عقدا مع فقير لا يستطيع الوفاء، فيكون حينئذ فيه إضرار على الأصيل الموكل، لأن الأصل أن تصرفات الوكيل مبنية على المصلحة. قال أو قاطع طريق، فلا يعقد عقدا مع قاطع طريق لأنه فاسق والضرر معه بين، فحينئذ يكون فيه ضرر على الموكل. قال أو يبيع مؤجلا، أي ليس للوكيل أن يبيع بثمن مؤجل إلا أن يأذن له الأصيل، لأن الثمن المؤجل فيه احتمال بعدم الوفاء، وقد يذهب المشتري ولا يقضي هذا الدين فيكون فيه ضرر بين. قال أو بمنفعة أو عرض، قال يعني ليس له أن يبيع بمنفعة أو عرض، العرض يعني غير النقد، العروض، عرض جمعه عروض، فليس له أن يبيع بمنفعة لأن المنفعة إلا أن يأذن طبعا صاحب الحق الذي يقول له ذلك، لأن المنفعة لا يمكن حيازتها. وقوله عرض لا بد أن يكون بالنقد، لأن الأصل في الوكالة أنها تكون البيع بالنقد، فلا يبادر بعروض أخرى لأن هذا خارج عن العادة، إلا أن يأذن صاحب الحق لأن الحق لا يعدو. قال أو بغير نقد البلد، قوله بغير نقد البلد هذا في الزمان الأول حينما كان الناس يتعاملون في كل بلد بنقد، فقد يكون ضربهم للدراهم مختلفا. وأما الدنانير فإن بلدان فيها واحدة، فإن وزن الدينار في كل البلدان واحد وهو 4 جرامات وربع، وأما الدنانير فتختلف البلدان بينها، فبعضها يكون مغشوشا وبعضها يكون دون ذلك. وأما الدرهم الإسلامي المعتمد في القياس فهو ما ضربه عبد الملك بن مروان ويعادل 2.95 جراما، ولكن البلدان تختلف في الضرب، ولذلك لما أراد الفقهاء أن يقدروا الدراهم فإنهم يقدرونها بالدرهم الإسلامي الذي ضربه عبد الملك بن مروان، وما نقص عنه أو زاد فإنه غير مقدر، ولكن يعترف بالبلدان، فقد يبيع بدراهم في بلد وبلد آخر تكون أقل فيختلف فيها الفرق. قال إلا بإذن موكله في كل ما سبق. هذا الأمور ما يتعلق بباب الوكالة، نكون أنهينا أهم المسائل المتعلقة به. أريد أن أختم بمسألة لنعلم أن الوكيل هذا كما سيأتي بعد إن شاء الله أنه عقد جائز، وعقد الوكالة الجائز ينبني عليه أمران: الأمر الأول أن يده يد أمانة، والأمر الثاني أن الوكيل إذا أخذ مالا أو اشترط مالا على عقد الوكالة فإن عقد الوكالة حينئذ ينقلب إلى عقد إجارة، فيصبح عقد إجارة، فيأخذ سائر أحكام الإجارات المذكورة في محلها، إما إجارة الأبدان أو إجارة المنافع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجهالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا الفصل يورد فيه المصنف رحمه الله تعالى ما تنقضي به الوكالة، وقبل إراده لأسباب انقضاء الوكالة ذكر قاعدة في القواعد في العقود الجائزة والعقود اللازمة، إذ العقود جميعا من البيع فما بعدها تنقسم إلى قسمين، وإن شئت قل فتنقسم إلى 3 أقسام: إما أن تكون عقودا لازمة من الطرفين، وإما أن تكون عقودا جائزة من الطرفين، وإما أن تكون عقودا لازمة من طرف وجائزة من طرف آخر. ومعنى كونها عقودا لازمة بمعنى أن هذه العقود إذا انعقدت صحيحة وأبرمت بشروطها الشرعية فإنها تكون لازمة لكل من المتعاقدين، وليس لكل واحد منهما على سبيل الانفراد فسخها، وإنما يجوز فسخها بالتفاسخ، بأن يتفقا جميعا على فسخ العقد ويسمى إقالة. فليس لكل واحد منهما إرادته المنفردة لفسخ العقد، بل لا بد من اتفاق إرادتهما، هذا الذي يسمى بالعقود اللازمة. النوع الثاني العقود الجائزة. معنى كونها جائزة أي يجوز إمضاؤها ويجوز فسخها لكل واحد من المتعاقدين على سبيل الانفراد. فهناك عقود تسمى العقود الجائزة أي من الطرفين. معنى كونها جائزة أي يجوز إبرامها وإتمامها حتى انتهائها كاللازمة، ويجوز لكل واحد من الطرفين فسخها وقت ما شاء، وقد عددها المصنف وسنذكرها بعد قليل. النوع الثالث عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف، أي أن المتعاقدين في أحد الطرفين تكون في حقه لازمة فليس له فسخها، مثل ما قلنا في الكفالة والضمان، فإنها لازمة في حق الكفيل الذي تطوع ابتداء بالكفالة. وقلت تطوع لأنه سبق معنا أن الكفالة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وإنما تكون على سبيل التطوع ابتداء ثم تكون معاوضة بعد ذلك، لكن المكفول له صاحب الدين هي جائزة في حقه، فيجوز وقت ما شاء أن يفسخ العقد فيها. إذا معرفة أن العقد جائز أو أن العقد لازم أو أن العقد جائز من طرف دون الطرف الثاني، هذا مرده إلى النصوص الشرعية والقواعد الكلية في الفقه. المصنف في هذا الباب عدد لنا العقود الجائزة، ثم بعد تعديده لهذه العقود الجائزة بين لنا ما الذي ينبني على كونها عقودا جائزة. انتبه هنا، عندما أقول جائزة ليس معنى جائزة يقابلها الحرام، وإنما جائزة يقابلها ماذا؟ اللازم. عقود جائزة يقابلها عقود لازمة. طيب، بدأ يعدد المصنف العقود الجائزة من الطرفين فقال الوكالة. إذن الوكالة من الموكل والموكل، من الموكل والموكل كليهما تكون جائزة من الطرفين، من الموكل والموكل معا. طيب، قبل أن ننتقل من باب الفائدة، ذكرت لكم في الدرس الماضي أن عقد الوكالة إذا كان فيه أجرة خرج عن كونه وكالة إلى كونه عقد إجارة، وإن كانت الأجرة على النتيجة الوكالة ليس على العمل أصبح العقد عقد جعالة. إذن الوكالة من غير أجرة نسميها وكالة، فإن كان فيها أجرة على العمل سميناها إجارة، فحينئذ تأخذ حكم الإجارة من حيث اللزوم. وإن كانت العوض الذي سيبذله الموكل ليس لأجل العمل وإنما لأجل النتيجة، فحينئذ تسمى جعالة، وسنفرد لها بابا إن شاء الله إن أمكننا اليوم أو الدرس القادم. إذن إذا كان فيها أجرة أصبحت إجارة فتنتقل حينئذ لصورة الإجارة من حيث اللزوم والجواز. قال والشركة، سنتكلم بعد قليل عن أنواع الشركات وأحكامها. والفقهاء يقولون إن عقود الشركات عقود جائزة. أكرر مرة أخرى، ما معنى قولنا إنها عقود جائزة؟ بمعنى أنها ليست لازمة، ليس معناها أنها ليست محرمة، لا، عندما نقول إنه عقد جائز أي أنه عقد ليس بلازم. معنى قولهم إن الشركات عقود جائزة يعني أنه يجوز لكل من الشريكين أن يفسخ العقد وقت ما شاء، هذا الذي عليه الفقهاء رحمة الله عليهم. واختار ابن رجب في القواعد أنه يجوز وضع شرط باللزوم، وخاصة إذا كان فيه تضرر، وهذا الذي عليه العمل الآن. فالعمل الآن أن الشركات تسجل بمدة حسب نظام الشركات أن الشركة يكون مدتها كذا وكذا، لا يحق لأحد الشريكين أن يفسخها إلا بإذن الطرف الآخر، فحينئذ تكون شبيهة بالعقود اللازمة. وهذا مخرج على الرواية الثانية التي اختارها أو أشار لها أبو الفرج بن رجب في القواعد، وهو أن الشركات في الأصل جائزة، لكن إن وجد شرط، إما أن يكون شرط تواضع عليه المتعاقدان في الشركة، أو كان الشرط مما جرى العرف به كالأنظمة، فإنه حينئذ يصح جعل الشركات عقودا لازمة. قال: والمضاربة، والمضاربة نوع من أنواع الشركات، سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. قال: والمساقاة والمزارعة، وهي في معنى عقود الشركات، وسأتكلم كيف أنها في معنى عقود الشركات بعدما نصل لها إن شاء الله بعد قليل قبل صلاة المغرب إن شاء الله. قال: والوديعة، والوديعة بمعنى أن المرء يضع عند غيره عينا من باب الحفظ لها، فيجوز لكل واحد من الطرفين أن يفسخ هذا العقد، فالذي أودع المال أو أودع العين يجوز له أن يطلب ردها في أي لحظة، والثاني لأنه متبرع فيجوز له أن يردها في أي وقت، وإن قال الثاني: لا أريد أن أخذها منك الآن، سأخذها فيما بعد، يلزم بأخذها. قال: والجعالة، سنتكلم عنها إن شاء الله. قال: كلها عقود جائزة من الطرفين. إذن قول المصنف عقود جائزة من الطرفين استفدنا منها أمرين: الأمر الأول استفدنا أن العقود السابقة جائزة، الفائدة الثانية ما ذكرته في أول الفصل أن العقود ثلاثة أنواع: إما جائزة من الطرفين، أو لازمة من الطرفين، أو جائزة من أحد الطرفين لازمة من الطرف الثاني. بدأ يتكلم المصنف عن ما الذي يترتب على كون العقد جائزا. الفائدة الأولى قال: لكل من المتعاقدين فسخها. إذن كل عقد حكمنا بأنه عقد جائز ليس بلازم، فإنه يجوز لكل واحد من المتعاقدين على سبيل الانفراد من غير رضا صاحبه، بل ومن غير علم صاحبه في الجملة، أن يفسخ العقد. هذا هو الأصل. إذن لا يلزم الرضا، والرضا فرع العلم، ونقول أيضا لا يلزم العلم في الجملة، لأن هناك في مسائل يلزم فيها العلم، فلا يلزم الرضا فيها. هذا هو الأمر الأول الذي ينبني على كون العقود جائزة. نعم. قال: وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد. نعم، بدأ يتكلم عن السبب الثاني. قال: إن العقد إذا حكمنا بأنه عقد جائز، فإن هذا العقد الجائز يبطل، ومعنى قولهم يبطل هنا بمعنى أنه قد انعقد صحيحا ثم طرأ عليه البطلان بعد ذلك. هذا إذا عبروا في باب العقود، لأن تعبيرهم في باب العقود بالبطلان يختلف من موضع لآخر، فتارة مثل هذا الموضع يعبرون بالبطلان أي بمعنى انقضاء العقد وبطلان آثاره بعد من عقد صحيحا. أما لو كان قد انعقد ابتداء باطلا فإنهم يسمونه أحيانا باطل وأحيانا يسمونه فاسد، لكن لا يسمون هنا فسد إذا ابتدأ أول أمره صحيحا. قال: وتبطل كلها بموت أحدهما، كل عقد جائز إذا مات أحد الطرفين فإن العقد ينحل ولا يترتب عليه شيء من آثاره. فعلى سبيل المثال الوكالة التي هي موضوع درسنا اليوم، فإن من وكل غيره فمات الموكل انفسخ العقد. صورة ذلك: رجل وكل آخر ببيع عين، بيع أرضه، ثم مات في يوم السبت، والموكل لم يبع العين إلا يوم الأحد، فنقول إن هذا البيع باطل، أو في حكم بيع التصرف الفضولي يكون متعلقا بإذن الورثة. لماذا؟ لأنه تصرفه في العين بعد موت الموكل باطل، لأن المال كله انتقل للورثة فأصبح ملكا للورثة، فلا يجوز له أن يكون نائبا عنهم من غير توكيلهم. ولذا فإننا نقول إن عقد الوكالة تبطل بموت الموكل، ومثله أيضا تبطل بموت الموكل وهو الوكيل، لأنه إذا مات فإن ورثته يرثون أمواله والحقوق الثابتة له، وأما الوكالة فلا تورث. ما نقول إن وارثه وهو ابنه يقوم مقامه في الوكالة، لا، ليس كذلك. إذن عقود الوكالة إذا مات أحد الطرفين انفسخت، وهذه مسألة دائما ترد في المحاكم. كثير من الأشخاص يوكل آخر في بيع أرض، ثم بعد الوفاة يقوم ببيعها بثمن معين، فيأتي أحد الورثة ولو واحد فيطعن في صحة البيع بأن البيع كان بعد الوفاة ولو بيوم ولو بساعة بل ولو بدقيقة إن ثبت ذلك، فحينئذ مباشرة فإن القاضي يبطل عقد البيع، بل أصلا عقد الوكالة مباشرة يسقط عن طريق إثبات الوفاة، تلغى جميع الوكالات عن طريق الآن الربط الإلكتروني. نعم. قال وجنونه. الأمر الثالث أن العقود الجائزة كلها أنها تبطل بجنون أحد المتعاقدين، لأنه يجوز للمرء في العقود الجائزة أن يفسخها وقت ما شاء، فلما جن أصبح فاقدا للإرادة فنحتاط لأمره فنقول فسخ العقد في حقه. قال وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد، أي في التصرفات التي يشترط فيها الرشد، فإنه إذا حجر على المرء بسفه فإنه ينفسخ العقد. قال وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح. تكلم هنا المصنف عن مسألة دقيقة، يقول الشيخ في هذا الكلام، يقول إن بعض العقود يشترط فيها العدالة وليست كل العقود، البيع لا يشترط فيه العدالة، والشراء والإجارة والهبة كلها لا تشترط فيها العدالة، لكن هناك شروط عقود تشترط فيها العدالة. ما هي؟ قال الإيجاب في النكاح، النكاح فيه إيجاب وقبول، فالإيجاب من ولي المرأة والقبول من الزوج، ولي المرأة لا بد أن يكون عدلا، وأما الزوج فلا يلزم أن يكون عدلا فقد يكون فاسقا، ولذلك فإنه لا ولاية لغير العدل كما نص عليه الفقهاء في محله، والعدالة تختلف من زمان لزمان ومن مكان لآخر. طيب، هذا العقد وهو عقد الزواج الإيجاب فيه فقط دون القبول يشترط فيه عدالة العاقد. طيب، يقولون إن الزوج إن ولي المرأة وهو العاقد حيث اشترطت عدالته إذا وكل غيره بأن يزوج، وهذا كثير جدا، يكون الرجل حاضرا أو غائبا فيقول وكلت زيدا من القريبين أو من البعيدين، شرطه فقط كما ذكرنا قبل أن شرط الوكيل أن تتحقق فيه شروط الأصيل، فحيث اشترطنا فيه الذكورية في الأصيل فيشترط في الوكيل الأصول الذكورية، وحيث اشترطنا في الأصيل العدالة فيشترط كذلك في الوكيل العدالة. رجل أراد أن يزوج ابنته فوكل آخر، سواء كان حاضرا سواء كان غائبا لعذر أو لغير عذر يجوز ذلك، وهذا دائما تكون بعض الناس يعني في وقت تزويج ابنته يقول يا فلان، يجعل رجلا من الصالحين أو أباه اللي هو جد البنت مثلا يقول زوج البنت، يريد أن يعني يكون لهذا الرجل فضله وأثره في عقد النكاح. طيب، لما وكل الولي المرأة آخر في تزويج المرأة ثم طرأ عليه فسق، نقول انفسخ عقد الوكالة، لأن الأصل الصفة التي يصح له بها إيجاب النكاح ارتفعت عنه بطروء الفسق عليه، فمن باب أولى وكيله. هذه صورة. صورة ثانية عكسها، إذا كان طروء الفسق على الوكيل فقط وليس على الأصيل وهو ولي المرأة، نقول تنفسخ عقد النكاح كذلك، لأننا ذكرنا أن من شرط الوكالة ينفسخ عقد الوكالة في الإجابة بالنكاح، لأننا ذكرنا قبل ذلك أن من شرط الوكيل أن يكون مما أن تتوفر فيه الشروط التي تصح في الأصيل بأن يكون جائز التصرف كالذكورية والعدالة وغيرها. هذا معنى كلام المصنف. إذن قول المصنف وتبطل الوكالة بطروء فسق، أي عندما تنشأ الوكالة صحيحة ثم طرأ الفسق بعد ذلك، أما لو كان الفسق موجودا قبل الوكالة فإنها لا تنعقد ابتداء. قال بطروء فسق لموكل وهو الأصيل، ووكيل وهو الموكل والفرع، فيما ينافيه، أي فيما ينافيه من العقود، أي العقود التي يشترط فيها العدالة كالإيجاب في النكاح دون القبول، فالقبول لا يشترط، دون البيع، البيع لا يشترط، الإجارة وغيرها من العقود لا يشترط العدالة، فقط الإيجاب في النكاح، وبعض العقود الأخرى مثل الولاية في الولاية القضاء، فإن القاضي إذا أراد أن يوكل غيره في سماع بينة مثلا أو نحو ذلك، فإن هذه الوكالة تنفسخ بطروء الفسق، إما على الأصيل أو على بدله وهو الوكيل. قال: وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه. نعم، يقول إذا كان الموكل عند توكيله لم يكن محجورا عليه، ثم حجر عليه في ماله، فإنه لو كان قد وكل على المال أحدا ببيع أو شراء أو تصرف فإن الوكالة تنفسخ، لأن المال أصلا حجر ومنع من التصرف فيه، والمال هذا في حكم ملك الغرماء وليس في ملكه، هو في ملكه لكنه في حكم ملك الغرماء، ولذلك لا يصح تصرف الوكيل فيه. إذن قول المصنف وبفلس، أي إذا حجر على امرئ بالفلس لابد أن يكون بحكم حاكم كما سبق معنا. وبفلس موكل فيما حجر عليه، أي بالفلس الذي حجر عليه لأجله، عليه فيه. قوله فيه لماذا عبر بذلك؟ لأن هذا المحجور عليه بفلس قد يكون قد وكل في غير المال، كأن يكون قد وكل على تزويج بناته فلا ينفسخ هذا العقد، وأن يكون قد وكل في عقود التي ليس فيها مال، مثل الوكالات بالأمور التي تبرعات محضة كالأفعال وغيرها، فإنه حينئذ نقول لا ينفسخ فيها العقد. وهذا معنى قوله فيما، أي في المال الذي حجر عليه فيه. نعم. قال وبردته. نعم، قال وبردته، لأن المرأة إذا ارتد وحكم بردته فإن تصرفاته في ماله لا تصح كما تقدم. قال وبتدبيره. نعم. أو كتابته قنا وكل في عتقه. نعم، يقول لو أن المرأة كان عنده قن أي عبد، ثم وكل آخر بأن يعتقه، فلما وكله بعتقه أنشأ مالك ذلك القن عقد تدبير بأن قال إن هذا القن هو حر بعد وفاتي فجعله وصية، أو كاتبه، فإنه في الحالتين تنفسخ عقد الوكالة. لماذا؟ لأن التدبير تصريح بالعتق لكنه على شرط، فكأنه أتى بعقد يخالف العقد الأول وهو العقد التوكيل بالعتق. نعم. قال وبوطئه زوجة وكل في طلاقها. نعم، مر معنا أنه يجوز للرجل أن يوكل آخر في تطليق زوجته، وسبق معنا أنه يجوز أن يوكل زوجته ويجوز أن يوكل غيرها، وبعض العلماء يفرق بين التوكيل والتفويض، فيقول إن التوكيل في الطلاق أن يكون بعدد محصور، كأن يقول وكلتك بتطليقها مرة أو أنت موكلة بالتطليق مرة، وأما التفويض بالطلاق فهو يفوض بالعدد فيقول فوضتك بالطلاق إن شئت مرة أو أكثر وبعوض وبدونه. هذا الذي فرق بعض أهل العلم، ولكن فقهاءنا لا يفرقون بين التفويض وبين التوكيل في الطلاق. لو أن رجلا وكل امرأته بتطليق زوجته وحينما أو بعدما أنشأ هذا العقد بالتطليق وطئ ذلك الرجل زوجته، فيقولون إن هذا بمثابة الرجوع عن الوكالة. ما الدليل عليه؟ قالوا لأن الوطء دليل على الرغبة، وحيث كان الوطء دليلا على الرجوع الأصلي في الطلاق فإن الرجل إذا طلق امرأته ثم راجعها ثم وطئها فإنه يحكم بالرجعة، فمن باب أولى العقد الذي هو دونه، يعني الرجل إذا طلق امرأته صراحة ثم وطئها فقد حكم برجعتها، فكذلك ما دونه وهو الوكالة بالطلاق، فإذا وكله بطلاقها ثم وطئها فإنه بمثابة الرجوع عن التوكيل بالطلاق. وهذا يسمونه من باب القياس الأولوي، لأن الطلاق هو يعود أو لأن الوكالة بالطلاق تؤول إلى الطلاق، فحيث كان الطلاق يرتفع حكمه بالوطء فكذلك ما كان يؤول إليه وهو الوكالة به. نعم. قال وبما يدل على الرجوع من أحدهما. قوله وبما هذا اسم موصول يشمل كل ما يدل على الرجوع سواء كان قولا أو كان فعلا، ولذلك يقول وبما يدل على الرجوع من أحدهما، لأنه تقدم معنا أن الوكالة عقد جائز فيجوز لكل واحد منهما الرجوع فيه. قد يصرح بالرجوع، قد يرمي له الوكالة، كأن يكون في عرف بعض الناس أنه إذا شق الوكالة معناها أنه رجع فيها، أو إذا ردها له الورقة الوكالة، أو إذا ذهب إلى كتابة العدل فألغاها. والأعراف تختلف في الأفعال والأقوال التي تلتغي بها الوكالة. قال: وينعزل الوكيل بموت موكله ويعزله وبعزله ولو لم يعلم، ويكون ما بيده بعد العزل أمانة. نعم، يقول الشيخ إن الوكالة لما بطلت ما الحكم فيها؟ قال: إنه إذا حكمنا ببطلان الوكالة فإن الوكيل ينعزل. معنى ينعزل يعني ينعزل عن التصرف ويمنع من التصرف فيها، وهذا معنى قوله وينعزل الوكيل بموت موكله، لأنها عقد جائز والعقود الجائزة تنفسخ بالموت. وبعزله له، والعزل بمعنى الرجوع في الوكالة والإبطال لها من الموكل. قال: ولو لم يعلم، هذا هو محل الشاهد، ولو لم يعلم أنه قد انفسخ عقد الوكالة فإنها تكون قد انفسخت، لا يشترط فيها العلم، وهذا ذكرته قبل قليل. كما فإن ما لا يشترط فيه الرضا في الغالب لا يشترط فيه العلم، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الرضا فرع العلم، دائما الرضا فرع العلم. نعم. قال: ويكون ما بيده بعد العزل أمانة. فإذا عزل يده تكون يد أمانة، لأنه وضع يده على العين أو على المال ابتداء بإذن، والاستمرار والاستدامة لها حكم الابتداء ما لم يدل على خلاف ذلك كالتعدي ونحوه. نعم. قال رحمه الله: فصل. نعم، في هذا الفصل بدأ يتكلم المصنف عن تصرفات الوكيل في البيع والشراء ونحوه، وما الذي يصح له وما الذي لا يصح، وإذا لم يصح فإنه تنقلب يده من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان. باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له، صح. نعم، يقول الشيخ: إذا باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل، رجل وكل آخر ببيع سلعة، وهذه السلعة قيمتها في السوق بألف، ولكن الوكيل باعها بأقل من سعر المثل بفرق كبير، لأن الفرق اليسير الذي يتغابن الناس به عادة معفو عنه، ولكن المقصود الفرق الكبير جدا، كأن يكون باعها بخمسمائة مثلا وهو نصف السعر. نقول في هذه الحالة العقد صحيح، العقد صحيح. لماذا؟ لأن الوكيل باع ما أذن له ببيعه، لكن ليس يكفي هذا، لكنه يضمن قيمة النقص في الثمن، يضمن قيمة النقص في الثمن. ما معناه؟ نقول إن قيمتها، قيمة السوق المعتاد فيها ألف، وأنت أيها الوكيل فرطت وأخطأت حينما بعتها بأقل من سعر سوقها بكثير بخمسمائة، فيجب عليك أيها الوكيل أن تدفع الفرق الخمسمائة الأخرى. لماذا؟ لأنك بمثابة المفرط والمتعدي. هذا الوكيل الموكل، يعني هذا الموكل ما وكلك إلا للأمانة، فلما خالفت الأمانة لزم عليك الضمان. إذن ما الذي يضمن؟ لا يضمن العين كلها ولا يضمن القيمة كلها، وإنما يضمن باقي الثمن، لأن القيمة النصف الثاني استلمه، والثمن الباقي يكون في ضمانه. طبعا لم أقل كامل الثمن، لماذا؟ لأن النصف الأول لو قبضه ثم تلف بآفة فإنه لا يضمنه، لأن قبضه له قبض أمانة، وهذا معنى قول الفقهاء ضمن باقي الثمن. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: إذا باع الوكيل بأنقص عما قدره له موكله، جاء وكيل فقال له بع بمئة، فباعها بخمسين، ربما سعرها في السوق خمسون، لكن نقول لا عبرة بذلك، ما دام صاحب الوكالة الموكل وصاحب العين قال بعها بكذا فيلزم البيع بها، وإلا فلا تبع. لكن لو باعها بأقل مما قدره له فنقول إن العقد صحيح كما تقدم معنا من حيث التعليم، ويضمن كذلك فرق الثمن وهو ما نقص من الثمن، يضمنه الوكيل أي الموكل. طيب، هنا فائدة خلنا نخرج عنها قليلا. لو رجل، سنخرج عن الوكالة بعض الشيء، لو أن رجلا قال لآخر بع هذه السلعة بمئة، فباعها بمئة وعشرين، فالعشرون تكون لمن؟ تكون لصاحب السلعة وليست للوكيل، لا يجوز للوكيل أن يأخذها لأنها قيمة السلعة التي وكل ببيعها. لو قال له صاحب العين هذا الكتاب بمئة فبعه بمئة وما زاد عن المئة فهو لك، نقول يجوز، وحينئذ يكون العقد عقد جعالة. وقد ثبت في البخاري أن إبراهيم النخعي سئل عن الرجل يقول الآخر بعها بكذا وما زاد فهو لك، قال صح. الفقهاء يقول إنه جعالة، لماذا؟ قال لأنه على النتيجة، فإن بعتها بأكثر من المئة فما زاد فهو لك وحينئذ يجوز. والقاعدة كما ستأتي معنا أن الجعالة لا يلزم فيها معرفة مقدار الجعل وهو الأجرة فيها، فحينئذ بحسب قوتك وقدرتك، وهذا جائز. إذن عندنا ثلاث صور أو أربع إن شئت، إما أن يبيعها بمثلها، بمثل القيمة اللي اتفق عليها، أو بأقل أو بأكثر، أو بأكثر مع قوله إنما زاده ولك. وفي كل واحدة من هذه الصور الأربع لها حكم منفصل. طيب، قال نعم فضل. قال وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. نعم. طيب قال أو قال نعم أو نعم وكله بشيء بأن يشتري عينا معينة، قال اشتري لي هذا كتابا، فجاء الوكيل فاشترى هذا الكتاب الذي يباع في السوق بعشرة، اشتراه بعشرين، وهذا معنى قوله أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدر له، قال اشتري لي كتابا بعشرة فاشتراه بعشرين، ما الحكم؟ قال صح الشراء وضمن كل الزائد، يعني أن ما زاد عن سعر المثل وما زاد عن سعر الذي قدره له الذي يدفع الثمن من هو الموكل، وهذه واضحة جدا لأنه أخطأ وخالف شرط الوكيل. نعم. قال وبيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح. بدأ يتكلم مصنف عن صورة قد يظن بعض الناس أنها تشبه السابقة لكنها تختلف عنها، وهو إذا قال الوكيل لآخر بع هذه العين لفلان، أو قال بعها لأقوام معينين. بعض الناس عند مثلا في مكة هنا يقول بع هذه السلعة للحجاج الفلانيين، نص على يعني أقوام دون من عداه، فجاء الوكيل فباعها لغيرهم، يقول حينئذ العقد غير صحيح. وعلى ذلك فإن أمكن استدراكه برد العين فبها، وإلا فإن الوكيل يضمن العين، يجب عليه أن يضمن العين أو قيمتها، وهذا المتعلق بقوله لم يصح. ما السبب عدم الصحة؟ قال لأنه قد يكون له غرض بالبيع لهذا الشخص، فحينئذ عندما خالف هذا الوصف فإنه يكون قد خالف العقد فيبطل. نعم. قال ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن. طيب، يقول ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه، أمر أي وكل، نفس المعنى، وكل بدفع شيء إلى معين ليصنعه، قوله إلى معين أي إلى شخص معين أو جهة معينة، ليصنعه أي ليصنع فيه شيئا معينا. مثال ذلك، رجل عنده سيارة فأعطى رجلا آخر هذه السيارة وقال اذهب بها لفلان للورشة الفلانية ليفعل بها كذا وكذا، أو عنده ثوب فقال خذ هذا القماش وابعثه للخياط الفلاني بعينه ليفعل كذا وكذا. إذن هذا أمر وكل بدفع شيء، سيارة، ثوب، آلة ونحو ذلك، إلى معين، إلى شخص معين بعينه، نص الوكيل على تعيينه، ليصنعه أي ليصنع فيه شيئا معينا، إما أن يقصه وإما أن يخيطه وإما أن يصلحه وإما أن يصبغه أو غير ذلك من الأشياء المتعلقة بالصناعة. قال فدفع أي فدفع الوكيل ذلك الشيء المعين للشخص المعين، يعني أوصل الوكالة، ونسيه، نسي أنه عنده ونسي أن يأخذها يرجعها بعد ذلك، وهذا كثير، أو نسي الشخص رد وصلها لكنه نسيه، ضاع في مع كثرة الناس، ثم ضاعت العين أو تلفت أو استهلكت بالزمان لم يضمن، لماذا لم يضمن؟ لأن الوكالة كانت بالدفع لفلان، وأما الرد فليست هي الأصيلة في الوكالة وإنما هي تابعة لها، وقد نص له على الاسم بخلاف الصورة الثانية. انظر، قال: وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرفه ضمنا. قال: لكن لو أطلق، قال: خذ هذه السيارة وأعطها شخصا يصلحها، أو الساعة ليصلحها شخص، أو الثوب لمن يقصه، أو غير ذلك من الأمور، أو الذبيحة لمن يذبحها، يكون شخص يريد أن يذكي من الذين في أيام الأضاحي وغيرها، ولم يعين له شخصا بعينه، فوجد في السوق رجلا فأعطاه هذه الذبيحة ليذبحها أو لغيره، ثم نسيه أو أضاعه، قالوا: هذا يضمن، لأنه فيه نوع تفريط. ما وجه التفريط؟ أنه أعطاها للصانع ونسيه، ولم يكن مراقبا له، ولم يتوثق منه، بخلاف الحالة الأولى فإنه قد فعل ما طلب منه، فقد أعطاها لمعين. نعم. قال: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. نعم، يقول الوكيل أمين. تقدم معنا أن الأيدي ثلاثة. الأيدي ثلاثة، ما معنى الأيدي؟ يعني أن كل شخص حاز شيئا وكان تحت يده وأخذه، فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. هذه الحالات الثلاثة ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها قضية الضمان، هل يضمن إذا تلفت العين أم لا يضمن. الحالة الأولى أن تكون يده يد ملك، فكل من قلنا إن يده يد ملك فإنه لا يضمن ما كان تحت يده مما تلف، سواء كان التلف بالتفريط أو بدون التفريط. هذه قاعدة. أحيانا قد يكون ليس في ملكك لكن يدك يد ملك، مثل الأب مع أبنائه، فالأب إذا وضع يد شيئا، يعني كان تحت يده شيء من مال أبنائه، وإن كان الملك لأبنائه، هذا الكتاب لابني مثلا، فتلف الكتاب في يدي، فالأب لا يضمن، لأن يد الأب على مال أبنائه يد ملك. هذه الصورة الأولى، وثمرتها أنه لا يضمن بتفريط أو بدون تفريط، سواء كان التلف بتفريط أو بدون تفريط. النوع الثاني وهو التي نسميها يد الضمان، وبعض العلماء يسميها يد الغصب، والمراد بها أن المرء يكون متعديا في وضعه اليد على هذه العين، والغالب أن التعدي يكون في حال الابتداء، وقد يكون وهو الأقل في حال الاستدامة، بأن تكون اليد في ابتداء أول أمرها أمانة ثم تصبح بعد ذلك غصبا. وتكلمت في الدرس الماضي أن صور الغصب كثيرة جدا، وصور أن اليد تكون يد ضمان كثيرة جدا، منها ما سبق معنا في الوكالة، ومنها ما سبق معنا إذا تعدى الوكيل، ومنها أيضا ما سبق معنا في الحجر، وأشرنا لبعض الأمثلة في الدرس الماضي. يد الغاصب ما حكمها؟ نقول إن من حكمنا إن يده على العين يد غصب أو يد أمانة أو يد ضمان، نفس المعنى، يد الضمان هي يد الغصب، فإن هذه العين إذا تلفت فإنه يضمنها بالمثل إن كانت مثلية، أو بالقيمة إن كان قيميا، سواء كان التلف بتفريط منه أو بدون تفريط، لا ننظر كيف كان سبب التلف، هو ضامن لها. الحالة الثالثة أو النوع الثالث اليد التي نسميها يد الأمانة، ومنها الوكيل كما سيأتي بعد قليل. من كانت يده على العين يد أمانة فتلفت العين لا يضمن إن كان التلف من غير تفريط، ويضمن إن كان بتفريط منه وتعد، التعدي بأن يكون من فعله التلف، والتفريط بتركه الحفظ لها وجعلها في حرز مثلها ونحو ذلك من الأمور. إذن الوكيل أمين، بمعنى أن هذه العين التي تحت يده سواء كانت نقدا أو غيره إذا تلفت بإرادة منه بتفريط منه بتعد، أي بفعله هو، أو بتفريط من غيره بتلف من غيره بتفريط منه، فإنه يضمن، وإن كان تلف العين من غير تفريط فلا يضمن. وهذا معنى قول المصنف: لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. نعم. قال: ويصدق بيمينه في التلف، وأنه لم يفرط، وأنه نعم. عندنا قاعدة دائما أن كل من كانت يده يد أمانة فإن القول قوله، هذه قاعدة دائما، من كان من كانت يده يد أمانة أو كان فعله مؤتمنا فيه فالقول قوله دائما. والغالب أنه إذا كانت من الأمور المتعلقة بالأموال فلا بد معه من اليمين، ولذلك قال ويصدق بيمينه في التلف. عندنا هنا مسألة فقط لكي نفهم كلام الفقهاء، وإن كان يشمل الوكالة وغيرها. دائما إذا قال الفقهاء والقول قوله، العبرة بذلك إذا لم تكن هناك بينة، أما إذا وجدت بينة فإنه يقضى بها ويحكم بها. إذن حيث قال الفقهاء والقول قول فلان، والقول قول فلان أي إذا لم تكن هناك بينة. إذن قوله ويصدق أي إذا ادعى شيئا بتلف ونحوه ولم تكن هناك بينة أنها منه أو من غيره. قال ويصدق بيمينه في التلف، يعني إذا قال تلفت من غير تفريط مني ولا تعدي، ولذلك قال وأنه لم يفرط. نعم. قال وأنه أذن له في البيع مؤجلا. نعم. قال ويصدق كذلك في أنه أذن له في البيع مؤجلا. لماذا قلنا إنه يصدق في ذلك؟ لأنه في الأصل مؤتمن في فعله. الوكيل ما وكل رجل آخر في بيع عين إلا وقد أمنه، فإن اختلف فقال الأصيل وهو مالك العين أنا قلت لك بعها بثمن حال ولا تبعها بثمن مؤجل، وقال الوكيل لا بل أنت قلت لي بعها بثمن مؤجل ولا توجد هناك بينة، نقول القول قول الوكيل لأنه مصدق في قوله وهو مؤتمن، ولأن البيع بالتأجيل قد يكون غرضا لبعض البائعين، لأن عندنا غالب الناس لا يبيع بثمن مؤجل إلا بزيادة في السعر، وهذا قد يكون له بعض الناس غرض، يقول أنا أريدك أن تبيع بالمؤجل لكي يزيد السعر، فكان فيه غرض فليس فيه ضرر محض ولا مصلحة محضة، فحينئذ يقبل قول الأمين فيها. قال أو بغير نقد البلد. تقدم معنا بالأمس ما معنى نقد البلد، وأن هذا كان متصورا في الزمان الأول حيث كانت الدراهم مختلفة بين بلد وبلد، فالسكك تختلف، وتعلمون أن السكة المضبوطة في الحساب والدقة هي تسمى الدرهم الإسلامي الذي ضربه عبد الملك بن مروان وأخذه مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون الدرهم الواحد يعادل 2.95 جرام من الجرام، يعني قريب 3 جرامات إلا قليل. قبله أي قبل عبد الملك بن مروان وبعده الدراهم يكبر حجمها ويصغر، قد يكون بعض الدراهم وزنه 4 جرامات، وبعض الدراهم وهي موجودة إلى الآن من سكك قديمة سكت قديما وزنها 2 جرام، بل بعضها مثل يسمونها الطويلة هذه التي تكون على هيئة الطويل وزنها 1.5 جرام، هذه تسمى درهم وهذه تسمى درهم وهذه تسمى درهم، بعضها مغشوش وبعضها خالص وهكذا. لذلك الأوائل قد يكون له غرض ببيع بدرهم بلد دون بلد أو بفلوس وهكذا. هذا الذي جعل أنه لما كان قد يكون له غرض في ذلك فإنه حينئذ لو اختلف ولم توجد بينة فإنه يقبل قول الوكيل في ذلك. قال وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أو له وكان بجعل لم يقبل. يقول وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا. انظروا معي هذه مسألة صورتها ما هي؟ رجل رفع على القاضي دعوى، رفع عند القاضي دعوى على الوكيل، فقال ذلك الرجل إن هذا الوكيل أعطيته كذا وما رده لي، أو ما رد لي بدله القيمة، وكلته ببيع سيارتي وباعها 20,000 مثلا وما أعطاني 20,000، وقال الوكيل بلى قد أعطيته. هذه صورة المسألة. إذن اختلف في ماذا؟ في الرد، إما في رد العين أو في رد قيمتها إذا كانت قد بيعت، أي برد بدلها اختلف. إذا وجدت بينة أوراق ثبوتية شهود إقرار نعمل بها وانتهينا. الكلام كله إذا لم يوجد هناك بينة فما الحكم؟ من القول قوله؟ هذه المسألة أكثر من يحتاجها من يتولى الفصل في الخصومات، سواء كان قاضيا أو ليس بقاض، لأنكم تعلمون أن كثير من الناس يفصل في الخصومات بينهم المحكمون في السوق، أغلب الناس مو فاضي يرفع للمحكمة، والقضية لا تستاهل إلا مبلغا يسيرا. الذهاب للمحكمة قيمة التاكسي تأخذ أكثر من قيمة القضية 20-30 ريال. فلا بد أن يكون في الزمان الأول يذكرون أنه لا بد أن يكون في السوق محتسب. هذا المحتسب وظيفته ماذا؟ أنه يفصل في الأمور السهلة فيكون فقيها عالما للأحكام. الآن إذا وجد مثل هذه الأشياء في السوق، الأشياء اليسيرة، في الغالب أنهم يذهبون لرجل مقدر في السوق، إما أن يكون مسؤولا فيه أو أن يكون مقدرا في علمه وقدره، أو أن يكون إمام مسجد السوق ولذلك طالب العلم ليتعلم هذه الأحكام، فلربما محتاجها يوم الأيام وهو لا يعلم، فحينئذ يسأل عنها. فلربما سئلت عن مسألة واحدة علمت أن جلوسك وثنائك الركب لمدة 2 أو 3 أو 1 سنة لأجل هذه المسألة تستحق ذلك. وقد ذكروا قديما، أو نجعل هذا في آخر درسنا فيما يتعلق بطلب العلم. نعم. قال إذا اختلف فمن القول قوله حيث لا بينه؟ يقول المصنف إن لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون الذي ادعى عدم الرد هو الموكل نفسه، والحالة الثانية أن يكون الذي ادعى عدم الرد ورثة الموكل، بأن مات الموكل وقام ورثته مقامه. إذن هو حالتان. الحالة الأولى قال الشيخ وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا لم يقبل، يعني يقول إن هذا الرجل لو جاء أمام القاضي والذي رفع الدعوى عليه الورثة فقالوا إنه لم يرد الثمن وهو قال بل ردت، قالوا لم نقبل قوله مطلقا سواء كان بجعل أو من غير جعل كما سيأتي بعد قليل. هذا معنى قوله مطلقا، أي بجعل أو بدون جعل. لماذا لم يقبل؟ قالوا لأن الورثة لم يوكلوه، فليسوا هم الذين أمنوه. الذي أمنه من؟ مورثهم، وقد مات مورثهم، فلا يقبل قول الأمين على من لم يوكله، يقبل قول الأمين والوكيل على من وكله واستأمنه وهو الأصيل. أما وقد مات فلا يقبل قوله لأنه أصلا عندهم ليس بأمين، لم يوكلهم. لو وكلوه نعم قلنا إنه أمين عندهم لكن لم يوكله، إذن لم يقبل قوله، وحينئذ فيجب عليه أن يرد القيمة أو يرد المثل إن كان مثليا، وإن كان قد ردها فالأمر آخر. طيب قال أو له وكان بجعل لم يقبل. إن قال لا أنا رددتها له، له أي لمورثكم، أو كان المدعي هو الوكيل نفسه، فنقول لها إذا كان المدعي هو الوكيل نفسه فلها قسمة أو صورة، يعني قلنا حالتان وهنا نقول صورتان. إما أن تكون الوكالة بجعل أو بدون جعل، ذكرت في أول الدرس الوكالة إذا كانت بجعل انتقلت من كونها عقد وكالة إلى جعالة، وإن كانت بإجارة انتقلت إلى كونها إجارة. إن كان بجعل لم يقبل قوله لأنه حينئذ يعتبر أجيرا ويعتبر عاملا، والعامل والأجير لا يشترط فيه الأمانة. لكن إن كان قد وكله مجانا فالقول قول الوكيل. إذن قول الوكيل على من؟ على الموكل لا على ورثته. نعم. إذن أصبح عندنا 3 صور على سبيل الاختصار. الأمر الأول إذا ادعى الرد لورثة المورث لا يقبل مطلقا سواء كانت بجعل أو بغيره، وإن ادعى الرد للوكيل فقط وكانت بجعل لا يقبل، وإن كانت من غير جعل قبلت لأنه حينئذ يكون أمينا. ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه. نعم. يقول ومن عليه حق، رجل عليه دين لآخر، وعبر بالحق لأنه تارة قد يكون ناشئا عن عقد كالقرض والبيع ونحوه، وقد يكون ناشئا عن تصرف كأن يكون أتلف مالا لآخر، وقد يكون حوالة وغير ذلك من الأسباب. قال فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه، يعني أنه وكيل الدائن ووكيل صاحب الحق في قبضه، يقول إن فلان وكلني. قوله ادعى هنا أي ادعى بلا بينة، ليس معه شهود يثبت ذلك. قال فادعى أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه، قال نعم أنت صادق، نعم أنت صادق. قال لم يلزمه دفعه إليه، لا يلزمه الدفع إليه، لأن الدفع لا يكفي فيه التصديق، بل لا بد فيه من البينة. لكن لو أثبت ببينة أنه وكيل فيلزمه دفعه له وجوبا. إذن هذا الفرق، لأن له الحق أن يحتاط، الوكيل له الحق أن يحتاط، فلا يدفع لذلك الرجل إلا إذا ثبت عنده بالبينة أنه وكيل عنه. نعم. قال وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه. نعم. قال وإن ادعى موته، جاء رجل وقال إن الدين الذي لزيد أنا وارث زيد وزيد قد مات. يقول هنا إذا صدقه قال نعم أعلم أنك ابنه وأنك وارثه صحيح، وأعلم أن أباك قد مات، أو أصدقك وإن كان أبوه غائبا بعيدا، فيلزمه دفعه له، وإن لم يأتي له ببينة أنه قد مات، وإن لم يأتي له ببينة أنه هو الوارث، فقد لا يكون وارث، قد يكون هو الذي قتله. لماذا؟ قالوا لأنه لما مات المورث انتقل الحق لورثته، فأصبح الحق لهؤلاء، فيلزمه الدفع إليهم إن صدقه، لأن الأصل أنهم ورثه. قال وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه. قال وإن كذبه، يعني كذب أنه في خبره أنه مات، أو كذبه أنه ليس بوارث، قال أنت لا أدري، لا أعلم أنك من أبناء عمه مثلا، فحلف أنه لا يعلم أنه وارث، هذا من باب الحلف اليمين ذكرناه في الدرس الماضي، اليمين على نفي العلم، فينفي يحلف يقول أنك لست بوارث، أو لا، أنه ينفي، طبعا ينفي لا يكون نفي النفي، وإنما نفي على العلم، فيقول يحلف بالله أنه لا يعلم أنه وارث ولم يدفعه.